هل إخراج الزكاة في رمضان أفضل من إخراجه في غيره من الشهور؟ الزكاة أسوة للفقراء ولأهلها، فالأفضل في إخراجها حيث تنفع، الأفضل في إخراجها حيث تنفع، بشرط أن لا يؤخرها عن وقت وجوبها. فإذا كان الأنفع في شهر رجب فالأفضل أن يخرجها في رجب، وإذا كان الأنفع في شعبان فالأفضل أن يخرجها في شعبان، لكن إذا وجبت مثلا في محرم لا يجوز تأخيرها إلى وقت أنفع أو إلى رمضان. أما إذا استوت المنفعة ولم يكن في ذلك تأخير لها عن وقت وجوبها فإن الأفضل أن تكون في رمضان، لأن رمضان وقت الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وإخراج الزكاة من الجود. فإذا استوت المنفعة ولم يكن في ذلك تأخير للزكاة عن وقت وجوبها فإن الأفضل أن تخرج في شهر رمضان. ومما ينبغي أن يعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها إذا وجد سبب وجوبها، إذا وجد داع لذلك كحاجة الناس اليوم بسبب هذا الوباء، فمن كان وقت إخراج الزكاة عنده في رمضان فإنه يجوز له أن يخرجها هذه الأيام، بل إذا كان الناس في حاجة فالأفضل أن يقدمها إلى هذه الأيام وأن يخرجها.